أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. الله الذي لا يبالي بمعنى الكلام Thank you. Oh, Thank you. الله يزيدك.